تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط الرابع عشر من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويداني عن نقض قريش لصلح الحديبية ثم استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وفتحه لها ودخوله مكة منتصرة. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. أما أحداث فتح مكة فبدأت بصراع قديم كان بين بكر وخزاعة من أيام قبل الهجرة، كان الصراع بين بكر وخزاعة واستمر بعد الهجرة، وكلاهما كانت قبيلتين كافرتين إلى أن أسلمت خزاعة كما ذكرنا في الدرس الماضي بعد صلح الحديبية، بعد ما دخلوا في صلح الذي في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام، لكن كان بينهم وبين المسلمين حلف كقبيلة خزاعة، ليس كلهم دخلوا في الإسلام. بكر وخزاعة كانوا في هذا الصراع المتتالي، وكانت بكر كلما أرادت أن تهجم على خزاعة تهجم ويقتل منها أشخاص. عدة مرات تحاول بكر أن تأخذ ثأرها من خزاعة وتهجم بكر عدة مرات، وكل مرة يهجمون يقتلون، فكان هذا يزيد من ثأر بكر يوم بعد يوم، وكانوا ينتظرون أي فرصة للغدر بخزاعة لأخذ الثأر من خزاعة. لما صار صلح الحديبية دخلت بكر في حلف قريش، كانوا حلفاء قريش، ودخل بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما هدأت الأمور شعرت خزاعة بالاطمئنان أن الآن في صلح، ووضعت الحرب أوزارها وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط صلح الحديبية تقول أي اعتداء على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتداء على المسلمين. فحدث اطمئنان لخزاعة انهم لم يهجم عليهم بكر لان الان في هدنة مدة 10 سنوات. ولذلك كانت خزاعة الان امنة وبدأت تذهب الى الحرم ويتعبدون عند الكعبة ويزورون بيت الله الحرام بدون خوف، كانوا في الاستمرار خائفين من قبل. لما رأى بكر ان خزاعة بدأوا يأمنون، ما يحملون سلاحا كالعادة ولا يحتاطون كالعادة، قالوا فرصة للغدر بخزاعة. فذهب نوفل ابن معاوية الديلي رئيس بني بكر الى قريش، قال لهم انا رأيت ان خزاعة الان مطمئنين، فنويت ان اغدر بهم واريكم ان تعينوني. شاور كذا واحد من شادة مكة، اكثرهم رفض، لكن بعض شادة مكة مثل شقوان بن أمية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في صلح الحديبية، وحويطب بن عبد العزى الشاهد في صلح الحديبية وغيرهم وافقوا على ان يعينوا بني بكر، وكان هذا غدر ايضا من قريش. المهم تجسس بنو بكر في ليله من الليالي وجروا وقت من خزاعه ذاهبين للصلاة للعبادة في الحرم، تخيموا خارج الحرم في منطقة قرب الحرم عند حدود الحرم اسمها الوتير، لكنها خارج الحرم خارج منطقة الحرم، تخيموا هناك ينتظرون حتى ثاني يوم يدخلون يتعبدون في الكعبة عند الكعبة. المسلمين منهم ظلوا يصلون بالليل، يقومون الليل يسجدون ويرقون، والكفار من خزاعة كانوا نائمين. بنو بكر وجدوا هذه المجموعة من خزاعة غافلين، رتبوا أمورهم في منتصف الليل، هجموا على هذا الوفد من خزاعة وبدأ استيقظوا من نومهم، ولا هذا الهجم عليهم بدأ القتل فيهم، فقتلوا ثلاثة من أول هجوم، قتلوا ثلاثة من خزاعة. فخزاعة لما رأوا هذا الأمر هربوا كمجموعة، فانطلقوا نحو الحرم، دخلوا حدود الحرم، الحرم لا يجوز فيه القتال. فعندها طرح جماعة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم، قالوا يا نوفل الحرم الحرم إلهك إلهك، يعني خاف الله دخلنا الحرم. فقال لا، قال كلمة فجور، قال لا إله لكم اليوم، إنكم لتشرقون في الحرم، تشرقون في الحرم، أفلا تأخذون ثأركم فيه؟ والآن فجر داخل الحرم وبدأ تتبع هذه المجموعة داخل الحرم. فانطلقوا هاربين داخل مكة وهؤلاء وراهم السيوف، أين يذهبون؟ فذهبوا إلى دار بذيل بن ورقاء. بذيل بن ورقاء من خزاعة، من سادات خزاعة، وكان عنده بيت في مكة. كان لما يروح مكة عنده بيت يسكن فيه يعيش فيه إلى وقت انقضاء عمرته وزيارته ويرجع. فذهبوا ليلتقوا إلى بيت بذيل بن ورقاء، هذا الكلام في نص الليل، فوجدوا الباب مغلق. فجاءتهم بنو بكر وبدأ الضرب بهم عند بيت بذيل بن ورقاء. هنا شارك جماعة من شارك قريش في القتال، صفوان بن أمية وأكرمة بن أبي جهل، هؤلاء المجموعة جاءوا وساعدوا بني بكر بقتل خزاعة. فقتل عند بيت بذيل بن ورقاء 20 رجل عند الباب، وهؤلاء يحاولون أن يدافع عن أنفسهم، لكن أين يدافعون أمام جيش هاجم عليهم وشارك قريش متعاونين معهم متعاونين معهم. فلما بدأ الصباح ينجلي وهم في هذا القتال، ساد قريش خافوا، قالوا نخشى لو ظهر الصباح ننكشف، فأمروا بالانسحاب، قالوا خلاص رجعوا حتى لا ينكشف أمر هذا الغلب، فتركوهم الآن قتل 23 رجل من خزاعة هكذا غدرا وفي الحرم وبمشهد من شارع قريش، وقريش تشارك. فنقض واضح لصلح الحديبية. سمع مجموعة من شارع خزاعة بسرعة، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا أول شيء نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بالخبر ثم نرتب أمورنا. فأرسلوا عمرو بن سالم كان شاعرا، قال انطلق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنأتي بعدك. عمرو بن سالم انطلق فورا مسرع، لم يتوقف حتى للراحة، يسير ليل نهار ما يرتاح، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه في المسجد، كان صلى الله عليه وسلم جالس مع عدد قريب من أصحابه، فدخل عليه فأنشد أبيات شعر مشهورة: اللهم إني ناشدا محمدا حلف أبينا وأبيه الأفلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. خزاعا يكونون من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول انتم اولادنا ونحن اباؤكم. قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم اسلمنا ولم ننزع يدا، ان قريشا اخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، في فيلق كالبحر يجري مسددا، هم بيتونا. يقول القصة بالشعر: هم بيتونا بالوثير هجدا، كنا نائمين في الوثير في منطقة الوثير وهجموا علينا هناك، نتلو القرآن ركعا وسجدا، وجعلوا في كداء منطقة كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا. النبي صلى الله عليه وسلم فهم كل القصة من هذه الأبيات، فأطلق صيحته المشهورة: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وقام هكذا يصفونه من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، كيف يغدر بحلفائه في الحرم، كيف يفعلون به ذلك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه من شدة الغضب. هكذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث من مقتلة خزاعة. شارك خزاعة في هذه الأثناء أيضا جهزوا وفدا برئاسة بذيل بن ورقاء سيدهم، والوفد فورا تحرك أيضا نحو المدينة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول عمرو بن سالم بيومين أو ثلاثة. جاء هذا الوفد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل القصة. في هذه الفترة قريش أيضا كانت مستمعة، في دار الندوة، شهد الصريح مستمعين في دار الندوة يتحاورون ماذا يفعلون. فهنا اجتمع معهم عبد الله بن سعد ابن ابي الشرح. عبد الله بن سعد ابن ابي الشرح كان قد اسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولانه كان كاتبا كان من ضمن الذين يكتبون القران. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب القران، كان يكتب القران. ثم انه ارتد بعد ما كان يكتب الوحي، ارتد ورجع الى مكه واخذ ينشر الاشاعات انه كان يكتب القران ويحرف فيه، يغير في القران. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب، والله ما غير. نعم كان يكتب لكن ما كان يغير، لكنه كان يريد ان يشوه على المسلمين. فعبد الله بن سعد بن ابي الشرح كان حاضر هذه الشورى في دار الندوه، فقال: انا اعلمكم باخلاقه، انا عشت معه في المدينه وكنت محتف به باستمرار، والله ما يقاتلكم حتى يدعوكم الى احدى ثلاث. عندكم ثلاث اختيارات، فاي رايكم؟ قالوا: ما هي؟ ايش الراي؟ قال: الاولى ان تدعو قزاعة، تدفع الدية بالثلاثة وعشرين قتيل من قزاعة، ادفع الدية تنتهي المشكلة، اذا ردت قزاعة بالدية تنتهي المشكلة. فقالوا: والله ما ترضى قزاعة حتى تأخذ كل اموالنا، فما يبقى لنا شيء، والله ما نترك اموالنا. قالوا: ما الثانية؟ ايش الرأي الثاني؟ ايش الاحتمال الثاني؟ قال: الثانية ان تخلوا بينه وبين بني بكر، وهم بني بكر الذين غدروا، اتركوهم تبرعوا من بني بكر، ولو نحن لم نقر هذا الامر وليس لنا شان فيهم، هؤلاء خلفائنا بني بكر، اذا تريد انتقل منهم انتقل منهم، نحن لا نتدخل لانهم هم الذين غدروا، وهذا انصاف. فقالوا: لئن تركنا خلفاؤنا لان تركنا خلفاءنا، والله ما يحالفنا احد بعد اليوم، ما يبقى لنا حليف، ما نترك خلفائنا. قالوا: الثالثة. قال: الثالثة الشيء، اذا ما تدفع الدية او تترك القتلة، لا تدفع الدية ولا تترك له ان يقتل القتلة، معناها تدافعون عن المجرمين، فاذا يقاتلكم الشيء. هم خايفين الان لان عرفوا ان مصاصم قوة القتال كبيرة، فبدأوا يتشاورون: ما الرأي؟ فقال أبو سفيان: أنا عندي الرأي، أنا عندي الرأي، الرأي عندي أن نذهب إليه ونجدد العقد ونزيد المدة. صلح الحديبية، نجدد نأكل على صلح الحديبية ونزيد المدة، فيكون تجديدنا لهذا العقد وزيادتنا في المدة بعد هذا الحادث، فلا يستطيع ان يتحلل منه. اذا جددنا العقد بعد الحادث ما يستطيع ان يتحلل من تجديد العقد. قالوا: هل ترى ان نفعل ذلك قبل ان تخبره خزاعة، قبل ان يعرف الخبر؟ قال: نستعجل ونذهب. قالوا: قم انت، روحوا. ففعلا تحرك ابو سفيان، تحرك ابو سفيان فورا ينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في هذا الوقت عمرو بن سالم وصل، وبديل بن ورقاء والجماعة وصلوا، والآن في طريقهم خارجين، جماعة الخزاعة خارجين من المدينة، وما زال أبو سفيان في الطريق. لما خرجوا من المدينة، بديل بن ورقاء قال للقوم: تفرقوا، لا يشوفونا مع بعض، يعرفون أن جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فيحذرون. فتفرق القوم، كل واحد شار في طريق، بديل بن ورقاء مع كم واحد شاروا في الطريق الرئيسي، وإلا أبو سفيان قادم. فالتقى بهم فسألهم: ما عهدكم، ما عهدكم بيثرب؟ قالوا: ما ندعي عن يثرب، ما جئنا يثرب، تأتينا. قال: هل معكم من تمر المدينة شيء؟ اشتريت تمر من المدينة أصله من المدينة؟ قالوا: لا، ما عندنا من تمر المدينة شيء. ثم إنهم انصرفوا وكملوا طريقهم، هو غلط ما نشرفه. لما انشرطوا جاء الى ابلهم، اماكن ابلهم، اخذ البحر فاسته، فاذا فيه النوى، طعام التمر، النوى داخل التمر، وهذا ما يفعله إلا أهل المدينة، هم الذين يطعمون الإبل التمر لكثرة التمر عندهم. فعندها عرف قال والله قد أتى القوم محمدا، عرف أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذهب إلى المدينة فكر أين يذهب أول شيء، فأول واحد يذهب إليه أقرب الناس إليه من؟ أم حبيبة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبدا ببنتي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يكون عندها خبر، يمكن تساعدني على شيء. فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها واستقبلته. فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفراش قديم غالي يعني ذهيب، فكان هذا من جلده صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان يريد يجلس على الفراش، فراش على الأرض طبعا. فأول ما أراد يجلس استعجلت أم حبيبة وانطلقت هكذا ورفت الفراش، فتعجلت قال يا أم حبيبة أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني قلت هذا فراش جديد ما يسوى أن يجلس عليه سيد مكة، أم أن هذا الفراش غالي عندك ما تريدني أنا أجلس عليه؟ فقالت يا أبتاه هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، تكلم الله بهذه الطريقة. فتعجب قال والله قد أصابك بعدي شر. يقول ريح لأبوك هذا الكلام، لكن انظروا حرصهم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يمشه كافر. فكان هكذا مع يديها تعمل هذا، فعرف ان ما في فائده، لن تعينه على شيء. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بين اصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاني بابي سفيان يدخل عليكم يريد ان يزيد المده ويجدد العقد، ما عندهم حيلة أخرى، لن يرضوا بالدية، لن يرضوا بفتح خلفائهم، ولا يريدون القتال، فما عندهم حيلة إلا هذه. هذا من فتنته صلى الله عليه وسلم، ما أكمل كلامه إلا أبو سفيان داخل. فقال ما رأيت يا أبو سفيان؟ قال يا محمد إنا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير، استقرت به أمورنا وتجارتنا الآن لا تقاطع، كنا تسير بأمان، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة. قال هل أحدثتم حدثان؟ عاملين شيء عشان تزيدون العقد، تزيدون المدة وتجددوا العقد؟ قال لا، وإنما أحببنا هذا الصلح. قال نحن على العقد، لا نغدر ولا نخون، إشارة إلى أنكم أنتم تغدرون وتخونون، أنا الصلح قائل، ما نغدر ولا نخون. فشاف أبو سفيان أنه ما هو قادر يعمل هذا الأمر، ففكر أنه إذا حصل على الجوار، حصل على الأمان بين الناس ما يحدث قتال، لو أحد قال أنا أجير بين الناس وقبل هذا الجوار لا يحدث قتال. فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من احد من كبار الصحابة فيمضي هذا الامر. فذهب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له انت صاحب محمد، انت اقرب الناس الى محمد، فجدد لنا العقد وجد لنا في المدة واجر بين الناس. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو راضي يفعل هذا، انت افعل هذا ويكون لك شرف التمر. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه نحن على الصلح، والله لا نجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احد يتقرب والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فشاف انه ما عنده شيء، فكر من الذي له مكانه بعد ابي بكر؟ فوجد عمر رضي الله عنه، فذهب اليه فقال يا عمر اجر بين الناس يكن لك شرف الدهر. فقال انا اجيركم انتم؟ والله لو لم اجد الا الذر، الذر هم صغار النمل، والله لو لم اجد الا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر، اقاتلكم مع النمل. فقال له جزاك الله من صلة رحم شرا، هذا جاي تامل فيك، ترد عليها بغد ان حتى لو وجدت النمل تقاتلني، فكان هذا من شدته عليهم رضي الله عنه. ثم دخل الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فوجد عند فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ووجد عند ابنه الحسين الحسن رضي الله عنه ابن صغير. فكلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا علي انت اقرب الناس الينا صلة رحمه، فكلم محمد واجر بين الناس. فقال له علي ان النبي صلى الله عليه وسلم على امر لا يستطيع احد ان يكلمه عليه، هذا امر الصلح وهذا امر ما يستطيع احد يتدخل فيه، هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اسقط شيخ الرسل كلهم راغبين. فالتفت الى فاطمة قال يا فاطمة انت بنت محمد اجيري بين الناس؟ قالت انما انا امرأة. قال تأمري ابنتي قولي نيابة عن ابنك يجير بين الناس، ما عنده حتى لو طفل يجير يرضى. هكذا يعني كان خوفهم من هذا الامر. فقالت هو اقل من ذلك، اصغر بعد كتب ولا احد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر ماذا يفعل. ثم ذهب الى عثمان بن عفان من بني امية، فذهب الى عثمان قال انت منا يعني من بني امية اقرب الناس الينا فاجر بين الناس. فقال عثمان جواري بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احد راضي الكل قاطب ان يجير بين الناس. فكر فكر من كان يستطيع ان ياخذ منا راي مشورا. فرجع الى علي بن ابي طالب قال يا علي اشر علي قل لي رايي بماذا افعل. فقال يا الله ما اجد لك شيء، ما اجد لك راي، الامر كبير، لا اجد لك الا انك انت سيد مكه وسيد من السادات العرب، انت قم واجر بين الناس. فقال اترى ان ذلك يغني عني، ترى ذلك ينفع؟ قال لا. لا شاف راي ثاني هذا الموجود على الحل حل راغم هذا هذا الموجود. فكر ابو شفيع فكر ما في حل ثاني فعلا. فذهب الى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابه فوقف قال انا ابو سفيان انا سيد مكه قد اجرت بين الناس ولا ارى، ويلتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارى ان احدا يخبر جواري. كلامي ما احد ينقضه. الان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فرد عليه رد عجيب قال انت تقول ذلك يا ابا سفيان، انت بتقول ما احد يخبر جواري؟ ما احنا قلنا، نحن لم نقل ذلك، ما قرر. لو شكك النبي صلى الله عليه وسلم لكان اقرار ان نعم ما حد يخبر جوارك، لكن رد عليه وبدون ما يقول له نعم نخبر جوارك، بدون ما يقول له اعلنا عليكم الحرب، كلمتين انت تقول ذلك نحن لم نقله. فاسقط سيد ابو سفيان. رجع ابو سفيان الى مكه، اجتمع مع سادة قريش، اخبرهم بما فعل كل المحاولات ثم كيف وقف واجار بين الناس. فقالوا والله ما زاد علي على ان لعب بعقلك. لعب براسه، انت تجير المسلمين ما يسمعوا لك كلمه، عدوهم كيف يسمعوا لك ويخضعوا لكلمتك؟ فعرفوا ان ليس لهم امر. فبدات قريش الان تحاول ان تترصد الاخبار، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ناوي يغزوهم والا لم، فعلا ناوي يغزوهم والا المشأة ستنتهي بدون هذا الامر. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر عائشة ان تجهز له جهازا، جهاز الحرب عدة الشقق. دخل ابو بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها فوجدها تجهز تعد الطحين وتعد الجاد، فقال يا عائشة امرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ هذا اول خبر عند عائشة لان هي تعد بعد الى الان ما نشر النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدر الاوامر للمسلمين ان يتجهزوا. فقالت نعم. قال اين يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرها قال لها سأغزو مكة لكن امرها بكتم الخبر. الان ابوها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسألها اين يريد فلم تجب. انظر كتم الشر. في ناس ما يكتمون شر وخاصة يقولون النساء لا يكتمن الشر، لكن انظر الى هذه المرأة الصالحة التي عرفت ان الشر امر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استأمنها على هذا الامر قال لا تخبري احد، فحتى انها لم تخبر اباها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب اليه، مع ذلك ما اخبرته. فقال لعله يريد الروم على اساس ما انتهى اليه امر مؤتد. فلم تجب. قال هل يريد هوازن؟ فلم تجب. قال لعله يريد قريش، وهي ساكتة ما اجابت. في كل الاحوال ما اجابت. تنظر حرصها رضي الله عنها على كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. كل نتعلمه من هذه المرأة الصالحة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بعد قليل واذ النبي صلى الله عليه وسلم داخل. قال يا رسول الله أتتجهز الحرب؟ قال نعم. قال أفنتجهز معك؟ قال نعم. تجهز. قال أتريد الروم؟ قال لا. قال لعلك تريد هوازن؟ قال لا. قال أفتريد قريشا؟ قال نعم. قال يا رسول الله بيننا وبينهم عهد. قال يا أبا بكر قد نقضوا العقد، خانوا غدروا. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يتجهز، وامر كبار الصحابه وامر كل هؤلاء كبار الصحابه ان يكتموا الخبر. قالوا لا تقولوا لاحد اين سنذهب، امر الناس بالتجهز. فبدا الامر انتشر في المدينه، ثم بدا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل للقبائل المسلمه المحيطه القريبه تجهزوا معي. فبدأ الناس يقبلون يتجهزون حتى امتلأت بهم المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج التخييم خارج المدينة، وبدأت الأعداء تتوالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت أرسل على كل الطرق الرئيسية اللي خارجة من المدينة وضع حراس، قال اسمحوا للناس بدخول المدينة ولا تسمحوا لأحد أن يخرج من المدينة، ما في احد يخرج. فالان احاط بالمدينة حتى يمنع الخبر ان يصل الى قريش. فرصد كل الطرق. هنا الصحابة محتارين اين يريد اين يريد، فارسلوا سعد بن مالك، وكان شاعر كما قصته في يوم الهجرة لما قال سعد بن مالك قال الشاعر. فهذا الشاعر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبدا ينشد ابيات شعر من خلالها يساله ما اين تريد ان تذهب، ما مقصدك في هذه الغزوه. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ان تبسم ضحك ولم يجبه. فظل الناس محتارين. تجمع في المدينه وحواليها 7500 رجل، اكبر تجمع يحدث للمسلمين. في هذه الفترة سيد غطفان عيينة بن حصن كان امر الاسلام ظهر بالنسبة اليه، وشعر انه لو تأخر اكثر من هذا ستذهب عليه الغنائم، فجاء ليسلم. دخل المدينة في هذا الوقت، فجاء واسلم عيينة بن حصن سيد غطفان، وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام غطفان، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في نفس الفترة والا بنو تميم وفد منهم برئاسة الاقرع ابن حابس ايضا سيد من سادات العرب، جاء ليسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام تميم، ومعه هذا الوفد من تميم، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. لكن هؤلاء فقط السادة، ليس معهم جيش، فقط رؤوس هذه القبائل. هنا يحدث امر، وهو ان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر، من الذين شهدوا معركة بدر، اسمه حافظ ابن ابي بلتعة، استأجر امرأة وارسل معها كتاب الى قريش يخبرها، يخبر قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. خيانة عسكرية، وامرها ان تذهب بطريق غير مألوف، طريق غير معروف. وفعلا استطاعت هذه المرأة ان تخرج من طريق غير معروف وتفلت من هذا الحصار اللي حول المدينة، وبدأت تسير في طريقها نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى اثنين من اصحابه، علي بن ابي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، امر بان يأتوا بسرعة، فجاءوا فقال انطلقا، هذا جبريل يحدثني، يعني جبريل واخبرني ان حافظ ابن ابي بلتع قد ارسل كتابا مع امرأة في الطريق الفلاني، بين لهم وين الطريق، طريق غير معروف، فأتوني بها بالمرأة وأتوني بالكتاب. فعلا انطلق الرجلان في الشهنين، وفعلا استطاع أن يدرك المرأة في الطريق، جاء إليها قالوا معك كتاب إلى قريش فأخرجيه، قالت ما معي كتاب، قالوا معك كتاب أخرجيه فأنكرت. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل ما كذب، وما كذبنا، صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، فأخرج الكتاب وإلا فتشنا. فلما رأت الجد قالت أعرض، لا طالعون، فأعرض عنها فنزعت حجابها ونقبت شعرها، دخل الكتاب داخل شعرها ولا من شدة حرصها، فأخرج الكتاب فعاد بها وبالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شدع حاطب، فجيء بحاطب ما جمعت فوراه الكتاب، قال ما هذا يا حاطب؟ عن خيانة عسكرية ظاهرة واضحة. فقال يا رسول الله والله ما شككت يوم انك رسول الله، انا متأكد انك رسول الله، والله ما نافق، ولكن كلكم له اهل في مكة وانا عندي اهل في مكة ليس لهم احد يحميهم، كلكم عند اهل ولهم حماية، يعني عندكم رجال يعينون اهلكم اللي في مكة، انا عندي نساء وعندي اطفال في مكة ليس معهم رجال، فاحببت ان يكون لي يد فضل على قريش فيحمون اولادي واهلي الذين هناك. لكن تحمي اولادك واهلك على حساب ان تستعد قريش وتحدث مجزرة في المسلمين، تنقذ اهلك على حساب المسلمين، تصرف خاطئ تماما. فهنا رفع عمر السيف رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله اقطع عنقه فانه قد نافق، كان أهلا يضحي بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لولا مكانة أهل بدر لأوعدن هذا الصحابي للخيانة العسكرية التي فعل، لكن لأنهم من أهل بدر من أهل الفضل والمكانة، إذا زل من أهل الفضل والمكانة زلت ما يعاملون كغيرهم، ما ننسى فضلهم وما ننسى مكانتهم، ما ننسى حسناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا الدرس، أن الشريف العالم الكريم صاحب الفضل والمكانة إذا أخطأ لا يعامل كغيره، تزال عثراته. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في طريقه الى، خرج من المدينة في طريقه الى مكة. ما شار مسافة بسيطة وإلا جيش قادم فسأل عنهم وإلا هم بنو سليم جايين مسلمين 1000 فارس كلهم على الخيول، ما في واحد على بعير، ما في واحد ماشي، كلهم على الخيول، كلهم متجهزين بالسلاح. فجاءوا مسلمين، جاءوا مسلمين، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. الجيش كله 3500 ما فيهم 1000 فارس، هؤلاء الوحدهم جايين كلهم فرسان 1000 فارس. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. فلما جاءوا واسلموا، عيون بن حصن الان مضايق، الشرف سهل لبني سليم، لو كان جاء ببني بغطفان كان الشرف صار له. فبدأ يضحك عليهم، قال هؤلاء فرسان، هؤلاء لا يعرفون القتال، نحن الاهل القتال، ما يغني هؤلاء شيئا. فسيد بن سليم رد عليه قال ان شئت قاتلناكم. جايين انت هذا مسلم هذا مسلم، لكن انظر بعد الاسلام ما استقرت النفوس، قلوب ما زالت مريضه. فبدأ الشد بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابلغ بذلك، جاء فنهاهم عن الشر، امر هؤلاء يسكتون. وعيينة بن حصن متضايق كيف فعل هذا. بعد قليل وإلا قبيلة أخرى جارية، قبيلة أخرى، حتى صار الجيش 10,000، وهذا متضايق عيينة بن حصن، كيف إن الشرف يذهب لغيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما درينا عن أن الثنوي تغزو، والله ما ندري، والله لو علمنا لجئنا، والله ما وصلنا الخبر إلا متأخر. يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ما صار خير، لكن والله الرجل رايح عليه الشرف والمكان المتضايق. فصار وهو بهذه الصورة، ونرى أفعالتنا بعد في هوازن. النبي صلى الله عليه وسلم حمس الجيش مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة. المقدمة 200 فارس يسيرون أمامه، يرسل لهم الإرشادات أين يتحركون، ما حد يعرف حتى الآن إلا كبار الصحابة أين يريد. هذه المقدمة 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، قالوا يريد هوازن. مشى شعر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريب من الطائف، وبدأ يرسل العيون، فعلا هوازن تتجهز للهجوم على المسلمين، وكانت ترسل العيون لرصد تحركات المسلمين. الفرسان بقيادة خالد الوليد رأوا رجل يتحرك من بعيد، خالد الوليد أرسل وراء من يمسك به، فعلا أمسكوه، فأتى به أسيرا، حقق معه خالد بن الوليد بنفسه. من أين الرجل؟ قال من بني غفار، هو من هوازن. قال من بني غفار؟ قال من أي بني غفار؟ قال الوليد يعرف أفخاد بني غفار كلها، من أي فخذ من بني غفار؟ فما عرف يجيب. قال من أي ديار بني غفار؟ قل لي في أي مكان ساكن في بني غفار؟ فما أجاب، فرفع خالد الشيخ، قال الآن اصدقني، عرف كذبك الآن، اصدقني وإلا قتلتك. من أين الرجل؟ قال من هوازن. من الذي جاء بك هنا؟ سأل الشيخ الراشد، قال أنا عين لهوازن، جاسوس لهوازن. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرسلنا جاسوس لهوازن. فحقق مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال ما فعلت هوازن؟ قال قد أعدوا لقتالك. من حمشهم؟ قال مالك ابن عوف، هذا الاسم اسم مهم في معركة حنين، مالك ابن عوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسألك عن تفاصيل هذا التجهيز، ما فعل سعد وهلال من شارع هوازن؟ قال ما أجابوا، ما ردوا عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه، فهنا زادت المسألة. الناس ما عرفوا ان في جاسوس من هوازن والنبي صلى الله عليه وسلم امسك وحقق معه وسجنه، قالوا نعم خلاص يريد هوازن. مسألة صارت واضحة. لو ما كان يريد هوازن ما اطلق هذا الجاسوس مع ان اعطاه الامان. النبي صلى الله عليه وسلم تعمية عليه على الناس اكثر حبس هذا الرجل. بعد ما صاروا مشاق اتجاه هوازن امر النبي صلى الله عليه وسلم بالانحراف نحو مكة. تختار الناس وين رايك؟ نحن عاتين. فهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الجيش أخماس كما ذكرنا، وقسم الأخماس إلى القبائل داخل كل جهة كل قبيلة مع بعضها حتى يتميز الناس وحتى يحرصوا على عدم الفرار. لما في واحد يشوف أنه هو مع قبيلته ما يفر حتى ما يحدث العار لقبيلته. فقسمهم بهذه الطريقة وأعاد تقسيم الجيش الآن مرة أخرى لما اقترب من مكة. فجعل المقدمة 1000 رجل كلهم فرسان بنو سليم، كلهم من بني سليم. بني سليم هؤلاء الفارس جعلهم المقدمة، وجعل أميرا عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الأقسام الأخرى بقيادة الزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن عبادة معه المهاجرين والأنصار، الزبير وأبو عبيدة وخالد كانوا يرأسون القبائل الأخرى. سعد بن عبادة هو الذي يرأس المهاجرين والأنصار. وصل الجيش على مسافة 4 أميال فقط من مكة، ومكة لا تشعر بشيء ولا عندها أي أخبار عن قدوم الجيش. 4 أميال فقط وهم لا يدرون عن شيء. في هذه الفترة خرج رجل مهاجر يريد الهجرة من مكة إلى المدينة، ما يدري عن الجيش ولا يدري عن المسلمين ولا يدري عن شيء. هو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد اسلم واستقر الاسلام في قلبه ويريد الهجرة. وفعلا خرج للهجرة، مشى هالمسافة ولا المسلمين امامه، فدخل واسلم. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، وكان اخر من هاجر، اخر مهاجر هو العباس. بعد العباس لم يهاجر احد، وبعدها كان الفتح، وبعد الفتح ما في هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. فاخر مهاجر هو العباس بن عبد المطلب. اراد الله سبحانه وتعالى ان يكرمه بهذا الامر. فالعباس بدأ يتفكر، يقول هذا الجيش والله لو دخل على مكة عنوة بالقوة والله لتهلك قريش، تهلك قريش الى نهاية الدهر، ما يبقى هم قريش اصلا عددهم قليل رغم انهم سادة العرب لكن عددهم قليل، والان يدخل عليهم جيش بالقوة ينتهي امر قريش. فكان يود ان يطلب من قريش ان تستسلم حتى ما يدخل عليها هذا الجيش بالقوة. فكان خرج بالليل يبحث عن احد ليرسل رسالة لأبي سفيان ان يستسلم، والله ما لك قوة. في هذه الفترة في هذه الليلة ابو سفيان كان مع سادة قريش يتشاورون، فقالوا يا ابا سفيان نحن نخشى الان انقطعت الاخبار، وتعجبوا العادة دائما في ناس يأتون من المدينة، الان انقطعت الاخبار تماما من المدينة، فقالوا نخشى انه ينوي غزونا، فاذهب اليه وفاوضه. الان يفاوض على ايش؟ قالوا انظر شوف اذا في جيش كبير تجمع عند محمد فسلم له مكة، روح المدينة وشوف اذا في جيش كبير سلم مكة خلاص لا نريد ان يدخل علينا بالقوة، اما ان كان جيشا قليلا فلا تستسلم وارجع نقاتله. والى الان مصرين على القتال. فابو سفيان كلف الان بهذه المهمة من شارع قريش. ابو سفيان يريد ان يوفر على نفسه السفر، ما يريد يسافر مرة ثانية للمدينة. فخرج في هذه الليلة ينتظر لعل احد جاي من المدينة يسأل عن اخبار المدينة. فمشى في طريق المدينة حتى يرى إذا في أحد قادم، وإذ بالنيران، كل خيمة مش عليه النار، جيش ضخم جدا أمامه، نيران مال الأرض. فقال: من هؤلاء؟ ما هذا الجيش؟ والله ما لي أحد بهؤلاء قوة، 10,000 جيش ضخم. وخرج معه حكيم بن حزام، فهو يتحدث مع حكيم بن حزام. بينما هم يتحدثان كان ايضا رجل ثالث خارج من مكة، هو بديل ابن ورقاء شيب سباعة، كان خارج يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فكان ينتظر الجيش كل ليلة يطلع ينتظر وصل الجيش ولا لا، فخارج ينتظر الجيش، هؤلاء خارجين ينتظرون احد يأتي، هذا خارج ينتظر الجيش، العباس بن عبد المطلب خارج يبحث عن احد يخبر مكة يطلب مكة الاستسلام. فصار اول من التقى بديل بن ورقاء مع حكيم بن حزام وابو سفيان، فبدا الحديث بينهما. فابو سفيان يسال بديل، قال: من هؤلاء؟ قال: ما ادري، انكر حتى ما يستعدون. فبديل بن ورقاء يريد ان يعمي على ابي سفيان، قال: لعلهم خزاعه، قومي، لعلهم جماعتي، لانه كان ساكن في مكة وخزاعة خارج مكة، ولعلهم خزاعة جاءوا حمستهم الحرب، الفعل التي فعلتوها حركتهم. فابو سفيان ذكي ما يمشي على هذا الكلام، قال: يا ابو دير، خزاعة اقل من هؤلاء واذل، خزاعة ليس لهم هذه الاعداد. فقال: لعلهم هوازن. قال: ليس هؤلاء بهوازن، هوازن ايضا اقل من هؤلاء. بدا يشير. بينما هم يتحدثون سمع الحديث العباس بن عبد المطلب جاي يتامل سمعهم، فعرف صوت ابو سفيان، قال: يا ابا سفيان. قال: من؟ ابو الفضل، ما وراك؟ ايش الخبر؟ فقال: ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءك بالعرب، كل العرب جايين يقاتلونكم. استسلم، والله لئن دخل مكة عنوة، لئن دخل مكة عنوة والله لهو هلاك قريش الى سائر الدهر. وفعلا ابو سفيان لما رأى المنظر ما نستطيع عليه. قال: ما الرأي عندك؟ ماذا نفعل؟ قال: تعال معي، ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم له مكة، يدخل مكة بدون قتال، ما يموت احد. قال: انا اصلا راسي مطلوب الان، وهذا جايين بالقوة، والله لا راوني يقتلوني، لان انتهى الصلح، انتهى الحديبية، جاي الجيش، فخاف انه لو ذهب امسك اي واحد يقتله، لان الصلح انتهى. قال: انا اعطيك الامان، تعال معي. كان العباس رضي الله عنه لما جاء لهذا المشهد كان راكب على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارجس وراءه أبا سفيان، وشار نحو معسكر الإسلام يريد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قائد الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأول ما جاء أبو سفيان ومعه العباس، كان الحراس لما يشوفون عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله، اتركوه. فبدأ يدخل داخل المعسكر، وفعلا وصل داخل المعسكر، التفت انتبه اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ابو سفيان رأس الكفر، اسلمك الله بلا عهد ولا ذمه، ما فيها، ليس لك عهد وليس لك امان. فقال: اخرج السيف يقتله. فهنا العباس قال: هو في جواري يا عمر. قال: هذا رأس الكفر، ليس له جوار. قال: هو في جواري. الآن عمر يريد يقتله لكن في جوار العباس، فقاموا أسرع يركض نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبطن العباس، بطن خايف أن عمر لو وصل إلى الخيمة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أمسكنا أبا سفيان، فهل تأذن لنا بقتله؟ ولو فعل هذا يمكن يحصل على الابن. فخاف العباس، فبدأ يسرع بالبغلة، هذا يركض وهذا بالبغل يسرع، وبدا السباق نحو خيمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر اولا قال يا رسول الله ابو سفيان اسلمه الله بلا عهد ولا ذمه. واذ عباس داخل ايضا فقال يا رسول الله قد اجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكه يا عمر. فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم ابو سفيان قال يا ابا سفيان اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ فقال ابو سفيان والله ما اضرت وما اوصلت وما ارحمت، لو كان هناك اله غير الله لاغنى عنا اليوم، لو في اله غير الله لنفعتنا اليوم. فقال له يا ابا سفيان اما ان لك ان تشهد اني رسول الله؟ فقال اما هذه ففي النفس فيها شيء، ما زلت شاك انك رسول الله. فهنا نهره العباس قال يا ابا سفيان اسلم، فوالله لئن دخل قريش عنوه، لئن دخل مكة عنوة لهو ذل قريش سائر الدهر. وقد ظهر الإسلام وبان، إلى الآن أنت متشكك؟ فأبو سفيان أسلم لكن بلسانه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ليس في قلبه، سنرى بعد قليل، بلسانه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك امر العباس قال بيته عندك الليله واتنا به في الصباح. فابو سفيان سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تعطي مكه الامان؟ فالعباس تدخل قال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاعطه شيء يستخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن. فشر ابو سفيان قال ولكن يا رسول الله داري ما تحكمه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد فهو امن. فقال وما يحكم المسجد؟ قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن. قال هذه واسعة. الان حضر تجول في مكة، يعني إذا دخلنا مكة أي واحد نراه في الشارع ليس له أمان. الأمان أين؟ إما في باب أبي سفيان أو في المسجد أو يغلق الإنسان عليه بابه. أما الذي يرى في الشوارع سيقتل. فأبو سفيان فرح بهذا، الآن يريد أن يخبر قريش فتوجه نحو مكة. العباس معه بن شاطر من هذا العباس اعطاه اوامر، فلحق ابو سفيان ادركه عند مدخل مكة ما بين جبلين، طريق الى مكة يؤدي ما بين جبلين. لما وصل ابو سفيان الى هذا المكان ابو العباس وراءه الحجر، فقال له قف يا ابا سفيان. فالتفت وقال غدرا بني هاشم غدرت بنا؟ انا لا، ولكن اريد ان احدثك. قال لقطعت قلبي خوفتني، كان قلت لي اصبر اريدك بحاجة، ايش هذا خفت خوفتني فيها؟ قال لا والله ما كنت اظن ان الخوف وصل بك الى هذه الدرجة. هذه خفت ملأت خوفك في قلب خوف، فانظر درجة الخوف الذي وصل اليك، ما وراءك؟ قال ما ادري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اوقفك عند هذا المكان أن مدخل الجبلين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يتحرك باستعراض عسكري أمام أبي سفيان. بدأت القبائل تمر، أول المقدمة خالد الوليد يرأسها، بنو سليم مدججين بالسلاح كلهم فرسان، ما عرفهم. أبو سفيان قال من هؤلاء؟ من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء بني سليم. قال مالي وبني سليم؟ انا ما بيني وبين بني سليم مشاكل، ايش اللي جابهم؟ شوي قبائل اخرى قبيلة تلو قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كل قبيلة تمر لما تصل عند أبي سفيان يكبرون ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال أبو سفيان: انقلق، من هؤلاء من هؤلاء؟ هؤلاء شجاع، هؤلاء كذا، هؤلاء وقبائل العرب، جمعوا قبائل العرب عليه، من هؤلاء؟ ثم كانت آخر مجموعة تمر وهم أشد المقاتلين، مدججين بالسلاح لا يرى منهم إلا العيون، الكتيبة الخضراء، المهاجرين والأنصار، يرأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم بنفسه في هذا الموقع. فقال: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: ما عرفتهم؟ والله ما عرفتم من هؤلاء. والله لما رأى تحركهم وريقة انضباطهم وقدراتهم العسكرية التي تبدت في أثناء استعراضهم، شيء ما رأى في كل القبائل. فقال: من هؤلاء يا عباس؟ والله ما لأحد بهؤلاء طاقة، هؤلاء ما أحد يستطيع عليهم. قال: هذا رسول الله، كل المهاجرين والأنصار. عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق أبو سفيان، قال: الآن تخبر مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى كل الجيش باستعداداته، خاف أن أبو سفيان لو راح بدون ما يرى هذه الاستعدادات يتغير راية ويصر على القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، يريد مكة تسلم بدون قتال. فلما استعرض للجيش أبو سفيان عرف أنه ما في فائدة، انتهت المسألة. فهنا دخل مكة فاجتمع إليه سادة مكة، ما وراءك؟ قال: ورائي جيش، ورائي خميس، ورائي. بدأ يعدلهم. فهمت عتبة زوجته، زوجة أبو سفيان، خافت وغضبت أن مكة تسلم للمسلمين. كيف تسلم مكة للمسلمين وهم الذين قتلوا أباها وقتلوا عمها وقتلوا أخاها؟ كيف تسلم؟ فكانت رافضة، فغضبت غضبا شديدا من زوجها أبو سفيان، وبدأت تحرضهم: لا تسلموا، وهو يقول: لا تسلموا، والله يقتلكم جميعا. فمن شدة غضبها قالت: اقتلوا أبو سفيان، اقتلوا الحميث الدسم هذا الذي يحمسكم على الاستسلام، الدسم السمين، اقتلوه. فقال: بئس طليعة القوم، هذا بدل ما يشجعكم على القتال يشجعكم على الاستسلام. فقال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، أنا أعرف، أنا رأيت بني سليم، ورأيت خزاعة، ورأيت بدأ يعزلهم. قال: ما جمع كل هؤلاء؟ قال: وجاءكم بأصحابه، فوالله ما لأحد بهم طاقة. قالوا: من رأيك؟ ما الحل عندك؟ قال: سلموا. قالوا: كيف؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: صبحك الله، ما في دارك، كلنا ندخل دارك؟ ضحكوا عليه. فقال: ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: وما يدخل المسجد يا أبا سفيان؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قالوا: أما هذه فواشعة. فانطلقوا كل واحد رايح بيته، ياخذ أهله وأولاده، يجمعهم اللي طالعين برا، يدخلون البيوت ويسكنون البيوت حتى لا يرون في الشوارع فيحتلون. فعزمت مكة على الاستسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيش من أربع نواحي، قسم الجيش الآن تقسيم جديد للدخول. كان التقسيم الأول للقتال، لو أرادوا الخروج يقاتلهم، الجيش مقمص، الآن دخول مكة ما يحتاج تقنيش. فقسم الجيش إلى أربعة أركال: خالد بن الوليد، الزبير بن العوام، أبو عبيدة عامر بن الجراح، سعد بن عبادة شرح لما تحرك نحو مكة، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، اليوم ناوي نذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح الكلمة فقال: كذب، اليوم يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا. عز قريشا تدخل في الإسلام. ثم أمر فأخذت الراية من سعد بن عبادة، عزل من القيادة. لكن حتى لا يتأثر سعد ولا يتأثر الأنصار بعزله، أعطى الراية لقيس ابن سعد بن عبادة، أخذها منه وأعطاها ابنه، قال فالشرف فيه حتى ما يتأثر. انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه مع أصحابه. وفعلا تحرك الجيش من أربعة نواحي وتواعدوا عند الخيف، عند جبل هند. جبل هند قريب من مركز مكة وفي منطقة الخيف. هذا المكان الخيف لماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه فيه تجمع سادة قريش وتعاهدوا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد الدهر، ما يستسلمون أبدا ولا يتصالحون أبدا، لابد أن يقتلوا محمد. فتعاهدوا وأقسموا الأيمان في الخيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقض هذا العهد في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه، فأمر كل الأرتال أن تجتمع مكان الوعد عند الخيف، وأمرهم قال لا تقتلوا أحدا، لا تقتلوا أحدا، لا تقاتلوا، لا نريد قتال إلا عشرة، اقتلوهم أين وجدتموهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، هؤلاء العشرة اقتلوهم. من هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل بشدة عداوته وعداوة أبيه للإسلام، وهند بنت عتبة بشدة عداوتها للإسلام ولما فعلت بحمزة رضي الله عنه يوم أحد، وعبد الله بن سعد بن أبي الشرح اللي كان يكتب الوحي وارتد، وصفوان ابن أمية بن خلف لعداوته وعداوة أبيه للإسلام، ومقيس ابن صبابة، مقيس ابن صبابة كان على الكفر، أخوه كان على الإسلام، فأخوه قتل خطأ يوم واحد، يوم واحد واحد من المسلمين قتل قيس ابن صبابة، أخوه مقيس ابن صبابة قتله خطأ مع الفوضى التي صارت يوم واحد، قتل خطأ. فجاء مقيس ابن صبابة وأظهر الإسلام وطلب دية أخيه فرضيت له الدية لأن قتل خطأ، فأخذ الدية. فبعد ما أخذ الدية ذهب إلى قاتل أخيه فقتله، فأخذ الدية وغدر ثم ارتج فرجع إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة. المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عشرة. تحرك الجيش بهذه الأوامر. أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت له صغيرة على سل ينظر، يعني يرى الأخبار، ما كان يرى، فكان يسأل بنته ماذا ترين، فقالت أرى سوادا عظيما، قال هذا الجيش. بعد شوي قال ماذا ترين، قالت أرى سواد القسم، بدأ يتقسم السواد، قال هذه الأمثال. ماذا ترين، قال تحرك السواد، قال تحرك الآن انطلق، قال يستعد مثل بيتنا قبل ما يأتون. لكن لأن كان شايف كان كبير في السن جدا، شعره أبيض يقولون كالصوفة من بياضه، فكان بطيء الحركة ما يستطع يصل بيته قبل تهيئة الجيش، فأشاروه فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسير، جاءوا به إلى أبو بكر الصديق أولا، فأخذه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا أبي وجدوه أسيرا، قالوا وهو يريد الإسلام، كان أقنع أباه المسلم، فقال له يا أبا بكر أتعبتم الشيخ، لو قلت لنا لجئنا، احنا نأتي، انا آتي حتى ان يشمل على يدي. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بل انت اولى ان يأتي. فاسلم ابو قحافة رضي الله عنه، وهذا من عجائبه. ابو قحافة صحابي، وابن ابو بكر صحابي، وابن ابو بكر صحابي، وحفيد ابو بكر صحابي، أربعة أجيال كلهم من الصحابة، وليس هذا لأحد إلا لأبي بكر الصديق، ما في أحد له هذا إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أربعة أجيال كلهم صحابة، هذا شرف الدهر. بعد ذلك بدأت الأبتال تتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أحد هذه الأبتال وهو مطأطئ الرأس، نزل رأسه تنزيل شديد جدا حتى أن لحيته تصيب وسط الرحل من شدة انزاله، موقف فيه عزة وكرامة وانتصار، لكن في هذا الموقف لابد من التواضع. ما هو الاستخار، يحتاج تواضع، فكان متواضع لله سبحانه وتعالى وهو يقرأ في الطريق بصوت عالي والناس تسمع: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الشورى تحركت الأرتان، أول من وصل إلى الخيف الزبير، رجل الزبير بن العوام رضي الله عنه، فسيطر على المنطقة ونشر قواته في هذه المنطقة ونصب خيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأرسال وصولا كان رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه. سبب تأخره أنه في أثناء طريق دخوله إذ بمجموعة من فرسان مكة رفضت التسليم، أكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية ومجموعة معهم، الحارث بن عبيد الله، الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي ربيعة، مجموعة من أبطال قريش رفضوا أن يسلموا، تجمعوا لهم جيش صغير، فكان في مواجهة جيش خالد، لكن جيش صغير ما يستطيع أن يقف أمام المسلمين. فخالد لما صاروا أمامه وقف أمامهم، قال: يا عكرمة، هذا رسول الله وقد فتح الله له مكة، فأسلموا خيرا لكم، ادعوه إلى الإسلام. فأبى الإسلام ورفض، قال: ادخل بيتك، ادخلوا بيوتكم، لكم الأمان، والله ما لمستم. فرفض، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نقاتل، ما نريد قتالكم، فاعتزلوا الطريق، ابتعدوا عن الطريق، دعونا نمر. فرفض، قال: والله ما تدخلوا مكة إلا بالسيف. فهنا لما رأى خالد ما هو قادر يتحرك وهذا جيش أمامه، فأمر بالتقدم، أمر بالتقدم جيش عكرمة صامد. فلما وصلوا إليهم بدأ القتال واشتد القتال بين الفريقين، فقتل من الكفار 23 رجلا. لما رأوا هذا شافوا القتل فيهم استحر، ولا هم قادرين يقتلوا أحد من المسلمين، فعندها فروا، وفر عكرمة بن أبي جهل خارج مكة، وفر صفوان بن أمية خارج مكة، وبدأ خالد الوليد يتتبع هؤلاء الذين فروا، يرسل الصحابة وراءهم. فعلي بن أبي طالب بالسيف يتبع اثنين من هؤلاء السادة الذين وقفوا في الطريق، الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. هؤلاء فارين أمام علي بن أبي طالب، عبد الله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه معه وراءهم بالسيف. وين يروحون؟ أقرب بيت إليهم كان بيت أم هانئ بنت أبي طالب، أخذ علي رضي الله عنه أجمعين. فاستعجلوا ودخلوا البيت، قالوا: هاجرينا يا أم هانئ. فقالت: قد أجبتكم. خرجت عند الباب ولا الفارس قادم مغطى بالحديد، ما عرفت أخاها. فقالت: قد أجرتهما. فكشف خوده فعرفته، قالت: يا علي، هم في جواري. قال: يا أم هانئ، قد قاتلونا. قالت: هم في جواري. قال: والله ما يخرجان من البيت حتى يأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يعمل فيهم هؤلاء الذين أبوا إلا القتال، ماذا نفعل بهما؟ وهل يمضي جوار أم هانئ أم لا يمضي؟ فقالت: أنا أذهب وأسأل بنفسي. فذهبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه، سألت عنه على الخيف، وصلت إلى الخيف، فإذا هو في الخيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ليريد أن يصلي صلاة الفتح، فكان يغتسل صلى الله عليه وسلم، وكان التي تستره فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه في الجيش، فاستأذنك فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها من وراء الستار، فقالت يا رسول الله، وكانت على الإسلام أم هانم، قد أجرت الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانم. فعفي عن هذين الرجلين بجوار هذه المرأة. وانظر إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الإسلام للمرأة، رجلين معاندين من شادة الكفر وأبوا التسليم وقاتلوا المسلمين وتستطيع امرأة أن تحميهما. انظر المكانة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمؤمن شاء سيطر. تمت السيطرة على مكة، ما في أي قوات الآن تقاتل. وصل خالد بن الوليد والرسل الذي معه إلى الخيل، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك قد أمرتك لئلا تقاتل؟ قال يا رسول الله والله ما تركونا حتى قاتلناه، وقفوا في طريقنا. فأنده النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما فعل منه. أكرم فرق، صفوان بن أمية فرق، حبار بن الأسود واحد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ما قطع يده، فأدركه الزبير بن العوام قام يتبعه وهذا يجري يخرج حتى وصل إلى الكعبة والزبير وراءه، فتعلق بأسار الكعبة، نسك بثياب الكعبة، فضربه الزبير فقتله على أسار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأسار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي الشرح اختفى داخل مكة، هند بنت عتبة اختفت، فهؤلاء العشرة بعضهم قتل وبعضهم اختفى وبعضهم طرد. اللي اختفى نفسه قصة بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الأمر بهذه الصورة جمع المسلمين وتوجه الآن نحو الكعبة وأمر بالتكبير، أخذ هو يكبر والمسلمون يكبرون معه. 10,000 مقاتل الآن متوجهين نحو الكعبة، بعض قريش ينظرون من بيوتهم وبعضهم تجرأ وخرج، سابوا الآن تمت السيطرة فخرجوا، ومن بينهم بعض ثابت مكة لما عرفوا أن في أمان خرجوا وجلسوا ينظرون إلى هذا المنظر. من بين الذين خرجوا ينظرون المنظر الحارث ابن هشام الذي أجارته أم هانم وأبو سفيان ومجموعة معهم، هؤلاء خرجوا ينظرون إلى هذا المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف وهو راكب على بعير، يطوف على البعير، طبعا يطوف على بعير حتى يراه الناس يقتدون به، ينظرون إليه فيقتدون به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول بيت الله وهو يكبر ويقرأ سورة الفتح في الطواف يسمع الكفار إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل إلى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود كان معه عصا صغيرة، فكان يلمس بالعصا الحجر الأسود ثم يقبل طرف العصا، سنة تقبيل الحجر الأسود. ثم إنه بعد الطواف ذهب إلى بئر زمزم وأراد أن يشرب من بئر زمزم، وقال لولا أني أخشى أن تنازعكم الناس عليه لأخذت الدلو بنفسي، لولا أنه أخشى أن السقاية تقرب من بني هاشم لسقوت بنفسي، لو سقى بنفسي صلى الله عليه وسلم لصارت سنة، كل الناس يريدون أن يسقوا بأنفسهم تصير سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال أين العباس؟ أين العباس؟ عباس هو الذي يتولى السقاية، فقال له اسقي لنا يا عباس، فشقى. ثم إن العباس سأل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذهب إلى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش به بيت خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ عقيل ابن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت أحد وظل البيت مهجور،

ما تذكر الامر الذي كان بينك وبين محمد قبل ان تسلم؟ عثمان يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة طلب من عثمان ان يدخله الكعبة، فعثمان كان على الكفر، قال والله ما تدخل الكعبة. قال يا عثمان ادخلني الكعبة. قال والله ما تدخلها ابدا. قال يا عثمان ادخلني الكعبة قبل ان يكون مفتاح الكعبة في يدي فاعطيه من اشاء يخرج من ايدك وصير في ايدي. قال والله لان صار مفتاح الكعبة في يدك لباطن الارض خير لي من ظاهرها، يعني الموت خير لي من ان ارى ذلك اليوم. لكنه سبحان الله اسلم. فالان تذكر امه بهذا الحادث، قل لا اخاف اعطيك المفتاح تعطيه لمحمد، محمد ذكر لك انه سيكون المفتاح في يده فيعطيه من يشاء. قال وان كان هذا رسول الله ولا بد من طاعه امره، اعطيني المفتاح. فاخذت المفتاح ووضعته في ثيابها. قالت والله ما اعطيك المفتاح، هذا شرفك وشرف ابائك شرف بني عبد الدار، ما اعطيك اياه. وهو يحاول يقنع فيها اعطيني المفتاح، تاخر على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم فتاخر فعلا عثمان وهي رافضه تعطيه المفتاح. فهنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر، قال ائتيني ائتياني بالمفتاح. فذهب الى دار ام طلحه ام عثمان، فعمر رضي الله عنه ضرب الباب ضربه قويه، يا عثمان اين المفتاح؟ تاخرت على رسول الله. فارتجفت ام عثمان وطلعت المفتاح. قالت لا اعطيك اياه خير من ان ياخذه بالقوه، خذه. فاخذ العثمان اخذ عثمان المفتاح وصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الان تنظر شرف بني عبد الدار في هذا المفتاح، فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان عثمان متذكر ذلك الموقف والناس مشهور بينها هذا الموقف. فجاء العباس بن عبد المطلب مسرع، قال يا رسول الله اجمع لي السقاية والرفادة ومفتاح الكعبة. هو بيده السقاية والرفادة، الان معها مفتاح الكعبة يجتمع له الشرف. فطلب العباس الان المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، خذوها بني عبد الدار، خذوها بني شيبة خالدة مخلدة إلى يوم القيامة، لا يأخذه لا يأخذ هذا المفتاح منكم إلا ظالم. والمفتاح إلى اليوم في بني شيبة، إلى هذا اليوم المفتاح في بني شيبة هم الذين يفتحون الكعبة للناس، ولا يدخل ملك ولا يدخل عظيم ولا يدخل أحد الكعبة إلا بإذن بني شيبة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، فتح الباب بالمفتاح، وقبل أن يدخل أمر عمر بن الخطاب أن يدخل، قال يا عمر أزل الصور التي في داخل الكعبة. راسمين صور داخل الكعبة، من الصور كانوا راسمين صورة مريم عليها السلام، فأمر بمسحها، مسح كل الصور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صورة راسمينها لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستمسحان يستقسمان بالأزلام باليانصيب، يلعبون باليانصيب، فمسحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح قال لمسحتم دخل فإذا في آثار، ما زالت آثار الصور موجودة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ما زالت بقايا الصورة موجودة. فقال قاتلهم الله، فعلوا بشيخنا هذا بإبراهيم عليه السلام، والله ما استقسم بالأزلام قط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمسح ما بقي من هذه الصورة، يمسحها بثوبه صلى الله عليه وسلم بطرف يده. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في داخل الكعبة، وكان ما كان معه في هذا الموطن الشريف في هذا المقام العجيب ما كان معه في هذا الموطن الا بلال، ما ادخل معه الا بلال رضي الله عنه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم

فذهبت بحثت عن زوجها فوجدته، قالت يعطيك الامان 4 اشهر او يدخل في الاسلام الان، قال لا لا اريد الاسلام لكن اخذ الامان. فدخل مكة مشركا بامان النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في حنين بعد مكة وهو على الشرك، ثم انه اسلم قبل نهاية 4 اشهر. فهكذا دخل سادة قريش، دخلوا في الاسلام، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة واقام فيها 19 يوم. في نهاية 19 يوم، خلال 19 يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، كان يصلي قصر 19 يوم، وما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، وهذه السنة بالنسبة للمسافر الذي اقام يعني نزل، ما هو اقامة دائمة، اقامة مؤقتة، فمن السنة في شأنه ان يقصر ولا يجمع، وان كان الجمع بالنسبة اليه رخصة يجوز له ان يقصر. في نهاية 19 يوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، لان هوازن كان كما ذكرنا في الطريق عرف انها تعد العدة لقتال المسلمين، فلا بد من تأديب هوازن. المعركة مع هوازن هي معركة حنين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسأل الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.